أعطاك الله، أكرمك الله، أسبغ عليك النعم، فهذا من فضل الله عليك، هذا من فضل الله عليك، والله هو الذي أكرمك واصطفاك واختارك بهذه النعم. وإذا منعك شيئا من النعم فهو من عدله فيك، فهو من عدل الله فيك، ولا يظلم ربك أحدا. وهذا معنى الدعاء الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، ثم قال: عدل في قضاءك. فكل أقضية الله جل وعلا بين الفضل والعدل، فما كان من شيء تحبه ومن النعم والفضل فهذا من فضل الله عليك، وإن كان شيئا تكرهه فهو من عدل الله فيك، ولا يظلم ربك أحدا. واجعل هذه قاعدة في قلبك: اللهم لا يظلم أحد أبدا، والله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا جاءت عليك المصائب فهي بسبب ذنوبك، جاءت عليك مصائب، منعت خيرا، منعت توفيقا، منعت حتى إذا منع الهدى، إذا منع الهداية فهو من عدل الله فيه، لأن من اهتدى زاده الله هداية، ومن أعرض أضله الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كلما أقبلت على الهداية زادك الله هداية، والذي يعرض يزيغ الله قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بطاعته، وأن يثبتنا وإياكم على الدين حتى نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.